إذا كان هناك من الأشاعرة من يجاهد الصليبيين فهل يجوز الدعاء لهم مؤازرة؟ إن كانوا مسلمين فنعم، وإلا فلا. إن كانوا يعني يعتقد الداعي بأنهم مسلمون فلا إشكال في أنهم على الأصل على الجادة، وإن لم يكن كذلك حينئذ إعانة الكافر لا تجوز، هذا الأصل فيها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.